فسوف يعلمون تهديد من الله لهم. هكذا أما المؤمن فإنه لا يحرص على الحياة اللهم إلا ليستزيد فيها مما يرضي الله تبارك وتعالى. ليه الإنسان حرص على الحياة؟ إن عيسى عليه السلام وعظ حواريه فقال لهم لا تهتموا برزق ربكم، فإن يكن غد من أرزاقكم من آجالكم فستأتي فيه أرزاقكم، لو برع مقطع لك أنك تعيش فيه فإن رزقك فيه مدفون. يعني يعني انخرجوا دخلنا، انما مش هندخل نطلعنا. فاذهب ثم ينتهي الادب مع الله، سوق انظر الى سوء ادبه مع الله بعد ان اساءوا الادب مع انبيائهم وقتلوا من قتلوا، لعنهم الله عز وجل في كل زمان ومكان. واسال الله عز وجل ان يعيد الينا المسجد الاقصى الاسلامي. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. طب والعمل؟ قالوا العمل. فاذهب انت وربك فقاتلا. طب وينكم؟ قالوا انا هنا هنتفرج، هنشجع لعبة حلوة، انا هنا قاعدون يا سوء النبي. فرفع موسى شكايته الى الله، قال ربي اني لا املك الا نفسي واهلي. خلاص خذلني هؤلاء، رفضوا امرك وقتلوا انبياءك وعصوا رسلك، فلا حيلة لي معهم، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فعاقبهم الله في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. خلاص لن يدخلوها قبل 40 سنة، يتيهون في الأرض. قال أهل العلم كان الواحد منهم يخرج من مسكنه يتيه في الصحراء ثم يعود آخر اليوم يظن أنه قد بلغ شيئا مما كان يتمنى أن يصل إليه وأن يبلغه، فإذا هو في نفس المكان الذي خرج منه حتى مات هذا الجيل الذي أساء الأدب. وشاء الله عز وجل أن يموت موسى عليه السلام، ولكن لعظم قدر موسى كانت أمنية موسى عليه السلام. شوف الأمانة الكاذبة والأمانة الصادقة، هؤلاء يزعمون أنهم جعلوا الله المختار وأن الله خلق الأرض لهم، فبماذا عاد عليهم سوء أدبهم نتيجة لطول أملهم في الدنيا؟ هذا حالهم. وانظر إلى كرامة الله المخبر منك المعارف في نفس المكان. لما حضرته الوفاة سأل موسى عليه السلام ربه، لما حضرته الوفاة أن يبنيه من بيت المقدس، ليش يموت في الأرض المقدسة؟ فكانت وفاته عند بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويخبر أن الله جعل قبره عند بيت المقدس رمية بحجر، يعني بينه وبين أعلى قدر من رمي حجرا كما فسر ذلك بعض أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت ثم من أصحاب ولو كنت هناك لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. طوى الله له الأرض ومات موسى عليه السلام حيث تمنى، لأنه فعل ما أمر به وأدب عليه. أما هؤلاء ظلم عليهم الدين بسبب طول أدبه، فلما مات هذا الجيل ونشأ جيل آخر تحرك مع يوشع بن نون الوفاة موسى عليه السلام. يوشع بن النبي فلما أراد أن يغزو العماليق وأن يخرجهم من الأرض المقدسة وأن يطهرها ليسكنها عباد الله، ماذا قال يوشع لمن معه لجيشه؟ قال لا يتبعني أحد، لا يتبعني أحد هؤلاء، خلينا نقاتل هؤلاء العماليق. اللي فيه الصفة من هذا السم ما يجيش معانا، لأنه لا فائدة من خروجه، لن يزيدنا قوة بخروجه معه، يخليها أحسن. لا يتبعني رجل بنى بيتا ولم يرمي سقفه، أسس الجدار لسه مستني عشان يرمي السقف ليه؟ لأن ده مش صالح لله. ده طلع ولا ترى هنعمله ايه؟ يا ترى يحصل ايه؟ يا ترى هبني البيت امتى؟ هرجع امتى؟ يبقى قلبه متعلق بالدنيا، انما يريد يوسع ان يقاتل هؤلاء بقوم صفت قلوبهم وخلصت لله واسلموا ارواحهم وابدانهم لخالقها سبحانه وتعالى. هو ده اللي ممكن ينصر الله عز وجل به الدين. انما كلما تعلق الانسان بالدنيا كلما غرق في اوهامه. لا يصلح بقدره هذا ان يحمل هذه المسؤوليه العظمى. ولذلك كلما تلاقي الجيل متعلق بالدنيا نفض اليه من مساله ان يعود اليه المسجد الاقصى، ولكن سال الله عز وجل الهدايه والتوفيق، وما ذلك على الله العزيز. كلما نفسك أن تكون منهم. قال لا يتبعني رجل رمى جدرا ولم يرم سقفها، بنى جدرا ولم يرم سقفها، ولا يتبعني رجل له خلفات ينتظر مثاجها. واحد خالد وسيد بقى ليه عزكم الله البقر والانعام والغنم، هذه العشراء وهذه الحامل وهذه هتولد امتى وهتبيع وهتجيب وهتربي، ده متعلق بالدنيا ما ينفعش يخاطب. ولا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يرمي بها كاتب كتاب، ده يطلع حاجة على امتى في عز الازمة ويتصل ويتغسل ويعيش حياته. شأن في ذلك شأن عن ترى لما حب يعني يتجمل الى من كان يحبها قل لها ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. قل لها انا انت ما جبتش عن بالي حتى في اللحظات التي كانت الرماح تصيب من جسدي والسيوف تشرب من دمي وانت في دماغي في بالي امام عيني. شوف لدرجه ماذا يقول، يقول فوجدت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. يقول لها حتى لون السيوف بالدم الاحمر ذكرتني بلون ثغرك المتبسم. ده ما يصبحش للقتال، ده قلبه في يد غيره، سواء كان على الغير الارض او البيت او المحبوب او او. اذا فطول الامل ينسي كثيرا من العمل ويبعد الإنسان عن كثير من الطاعات ويقعر به عن كثير من العبادات. وتلك صفة ملازمة للإنسان والموفق من وفقه الله عز وجل وأعانه فملك أمر نفسه وسيطر عليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول خط النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض مربعا، عمل مربع، ثم خط فيه خطا، رسم النبي صلى الله عليه وسلم مربعا على الارض وخط بداخله خطا وخرج هذا الخط الى خارج المربع تعباه، ثم خط حول هذا الخط خطوطا وقال الإنسان وهذا أجل المربع، ده محيط هذا أجله محيط به اللي هو المربع، وهذا الإنسان والخط الخارج من المربع هذا، وهذا أمله اللي هو ما خرج من المربع هذا أمله، فأمل الإنسان أطول من عمره. ثم أشار إلى تلك الخطوط الصغار حول هذا الخط الطويل وقال وهذه الأعراض، إذا سلم من عرض نهشه عرض آخر. الدنيا كيف؟ تلاقي مرة مشغول بإيه؟ المريض، مرة الحال، مرة المشاكل الزوجية الأسرية، مرة الأولاد، مرة هي كده الكرام، دي الأعراض. هيفوق إنت؟ أمله أطول من عمره، وعمره محيط به، وهو مشغول بتحقيق أمله، غافل عن قضية أجله، الأعراض حواليه كلما سلم من عرض اندهشه عرض فأن له أن يفيق. ولذلك قال يحيى بن معاذ رحمه الله قال الدنيا خمر الشيطان، الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى. الدنيا خمر يسقيها الشيطان لمن أقدعه الله عليه بسبب غفلته وطول أمله، إذا شرب منها سكر. فوق إمتى؟ إذا سكن عسكر الموت. خلاص إنما بقى يا ليتني قدمت لحياتي. ولا تسع تمنى تصوير النبي صلى الله عليه وسلم لأمل الإنسان تصوير دقيق. الأمل كل واحد مننا الان في دماغه هفرض انا نفسي وهشتري كذا وهجيب كذا وهعمل كذا وغدا افعل كذا، كلما قصر أمل الإنسان في الدنيا كلما كان أقدر على صفاء قلبه وكلما كان أقبل على عبادة ربه سبحانه وتعالى. السلف الصالح كانت هذه حياته. قدم بعض السلف واحدا منهم يصلي بهم الظهر يوما، فضل فلان صلي من الظهر، قال لا، قالوا أنت أفضل أن صلي بهم، قال لهم بشرط أصلي بكم الظهر ولكن لا أصلي بكم العصر. شوفوا غير العصر. قالوا له وعندك أمل أن تصلي العصر؟ لن نصلي وراءك. لسه إماما لا. الكلمة اللي هي يقولها بعض الأئمة للناس صلي صلاة موحدة هذه كلمة نقولها، وأنا إن قلتها أشد الناس غفلة عن معناها. السلف كانوا يحيونها لما قال له أصلي بكم الظهر ولا أصلي بكم العصر، أنا ضار ولا عصر، عندك أمل أن تحيا حتى تصلي العصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على قصر الأمل في الدنيا. يا عباد الله ليست هذه دار، الدنيا مش دارنا، نحن فيها ضيوف نعمل فيها على حساب آخرتنا. انظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتربيته لهم ونعمة التربية ما رباهم عليه. قال ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري رحمه الله، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه وقال، شوف بقى لما ياخذ يمسكه من كتفيه دليل على انه يعني احكى قبضته عليه، يريد ان يقول له انما اقول لك الان مهم فانتبه، لا تتحرك، لا تشغل نفسك. وقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. الغريب اذا نزل بلد الجهاد طال قد ايه، يقول مثلا انفس فيها شهرا لمهمه معينه، هل من الحكمه ان يقول لاهلها ابحثوا لي عن ارض لابني فيها دارا، وابحثوا لي عن مقاول لاتفق معه على تكاليف البناء وعلى تكاليف اتمام البناء مما يعرف عند الناس بالتشطيبات؟ ما بيحصلش. والا اتهمه الناس بالجنون، تبني في غير ارضك وسيب أرضك، أولى بك أن تدخر مالك حتى إذا ما نزلت أرضا نويت الإقامة بها أن تبني فيه. هذه الدار التي هي مسكننا هي التي أعدها الله عز وجل لعباده الطائعين الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، تنساها وتبني في الدنيا وتؤمن. أنا لا أقول لك تسكن في العمار، ولكن خذ منها ما يكفيك سالا للآخرة. أو عابر سبيل، الفرق بين الغريب والعابر السبيل، الغريب يبث لقضاء حياته، عابر السبيل ينزل بها لأمر عارض ثم يرتحل عنها، يعني ممكن في يوم واحد ينزل بلدا وأكثر من بلد، نازل ترانزيت محط هيغير. إنما الغريب يعني قد يقضي مصلحة قد يبث بها أيام. ولهذا لما وعى ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدرس، كان يقول لأصحابه، كان يأمر واحد منهم فيقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك. هذا هو الأمر. ينبغي على الإنسان أن يجعل لقاء الله نصب عينيه، إنما غفلة يكلمك عن الدنيا، اقعد معي حتى تأتينا من رحمة ربك. كان الصحابة يلقى الوحي وهم خاف يقول تعالى نؤمن ساعة، تعالى نذكر الله عز وجل، نذكر ما أعد الله لعباده الطائعين وما أعده لعباده العاصين، تعالى نذكر الله وما عنده من الثواب العظيم والعذاب الأليم، تعال نتأمل نتدبر في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم تعرف شوف اللي حصل، مش فلان حصل منه، مش فلان بلع فلان الشرع تقول انت الى متى ستظل قلوبنا متعلقة بالدنيا ونحن على راحلون؟ الى متى هذه الغفلة؟ الى متى طول الامل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما عند طبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، سهل بن سعد السعيدي بيقول يقول توفي رجل من أصحاب رسول الله، أظن يعني نفحك سكن أنقرة، من أصحاب رسول الله هنيئا لك، هنيئا لعيد رأى رسول الله، ويا طيب أذن من سمعت كلام رسول الله، ويا سعادة قلب مع رسول الله. والله شرف، والله لو أن الإنسان عرض عليه أن يرى رسول الله رأي عين لحظة وكان الثمن عمرا لكان العمر أقل من لحظة يقضيها مع رسول الله. شرف. توفي رجل من أصحاب رسول الله، مش من أهل القرن العشرين ولا الحادي العشرين. قال فأخذوا يتكلمون عنه ويفتون عليه، نفس الغنائم وما يبذلون كانوا يذكرون من عبادته، حتى والنفس لم يسمعوا وهو صامت عليه الصلاة والسلام، حتى إذا سكتوا خلاص خلصوا عنهم، تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا تكلم؟ سألهم عن بعض أحوال هذا الرجل، نعرض لكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سياسة واقتصاد كرة فن، وقد يشعل سيجارة ينعش بها حياة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أول مسألة يقولوا هل كان صاحبكم يكثر من ذكر الموت؟ النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما كما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فوجد بعض أصحابه يضحكون فقال أكثروا من ذكر هذه اللذات فإن الموت ما ذكر في واسع إلا ضيقة ولا في ضيق إلا وسع. قلوب هل كان أهبرون كان قلوب هل كان صاحبكم يكثر من ذكر الموت؟ قالوا لا صراحة رسول الله ده كده عند بعض الناس ده بيروحوا من أصحاب الناس وبنين إيه دنيا بما فيها من ملذات وفتن وشهوات ينتقل من صفحة لصفحة ومن موقع لموقع ومن محادثة لمحادثة ومن مكالمة تليفونية لمكالمة تليفونية وأنزل الفات ده مصلي لا معلش أنا أحب إلى أنام البرد وفي الصيف للقصير عشان الحق الشغل. هل كان صاحبكم يكثر من ذكر الموت؟ قالوا لا يا رسول الله صراحة لا. قال هل كان يدع كثيرا مما يشتهي؟ كان دائما مثلا لما نفسه تشتهي هذا شغل مثلا والله ده فلان ده بيبيع بيته بجنين 3 مليون ولا لا انا لازم ابيع واحاول واجيب المعرفش ايه والحته دي الذهب اللي في يد البزوكه وكذا وكذا اشتري ولا اقول لا الحمد لله على ما انا فيه اللي كنت هعمله والوقت اللي كنت هضيعه في شراء هذا البيت انفقه واهلكه في مساعده الناس ولا في بيت الله اتعلم ايه من كتاب الله خير لي من الدنيا وما فيها ولا المال اللي كنت اتصدق به اللي كنت اشتري به هذا البيت اتصدق به على فلان وفلان. هل كان يدع كثيرا مما يشتهي ولا كل حاجه كان يتمناها على طول يسعى لتحقيقها وينفذها كثير من الناس؟ انا خلاص هخلص بس البيت خلصت البيت ولا طب معلش كمان دور كمان اثنين اصلا ترخيص اصلا هشتري هعمل طب البيت اللي جنبه اصلا عشان ما يجيش جمع هل كان صاحبكم يدع كثيرا مما يشتهي؟ قالوا لا يا رسول الله. برضه دي لا مسائل ختم على حاجه كفايه كده. اسمع الى حكم رسول الله على هذا الموضوع من اصحابه. قال ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تذهبون اليه، يعني ما وصلش للي انتم بتقولوا عليه يعني انه كان وكان وكان، طالما لم يتمسك ولم يتحل بهذين الصفتين ذكر الموت والاكثار منه وترك بعض ما يشتهي من الدنيا طلبا لما عند الله من نعيم الاخره يبقى لسه ما وصلش للدرجه اللي انتم بتقولوا عليها. هذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه. فإلى ما تعلق بالدنيا؟ ليه؟ لماذا؟ إلى متى يتعلق الإنسان بالدنيا؟ تعال بسرعة كده أذكرك ببعض مفاسد طول الأمل. أول مفسدة أنه ينسي الإنسان الموت زي ما قلت لحضرتك تراه يتحرك للدنيا حتى وهو يتبع جنازة ويحملها ربما أفكر هرجع وهعمل وهودي. طب بس خلي همك من الموت ده اللي في ناس ده بين قديمك ده لا هذه مفسدة من مفاسد طول الأمل. ثانيا أنه إذا نسي الموت بطول الأمل قسى قلبه. لأنه إذا نسي الاستعداد بلقاء الله غفل عن ذكره وإذا غفل عن ذكره قسى قلبه. اسمع إلى قول الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فقست قلوبهم وكثير منهم في القلب نتيجة لطول الأمل. أصبح عايش يقول لي هعمل وهودي وهبني الواد فلان وهتجوز فلان يمكن ما يستأجرش وربما لم يتزوج بعد. يحلق بنظره في سراب خيال. الرجل كان يبيع عسلا وذات يوم جلس يستريح تحت شجرة ثم سرح بخياله بعيدا فقال هذا الزرق من العسل بالله سيد عسل فأعزكم الله سأبيعه وأشتري به زرقين هكسب ثم أبيع الزرقين وأشتري أربعه وأبيع لغاية وصل قال حتى أبني بيتا أبني قصرا وأتزوج امرأة حسناء غنيا وأنجب ولدا وأسميه سعيدا ولكن سعيد سيولد كما يقول الناس وفي فمه ملعقة من ذلك معروف من ابن فلان ايه صاحب الاموال الذي تهتز له المجالس ولكن ليس معنى ذلك ان يكون ولدي سيئا انا مش معنى المتنبي خلاص يعيش حياته اناديه اقول يا سعيد احمد لي كذا فاذا تبرد لو بس حسيت الولد اضربه بعصايا هكذا فلم يفق الا وقد ضرب زرق العسل وسال العسل منه على الارض دي في حاله من الناس لا يعالوا كثير من الناس شوف النبي عليه الصلاه والسلام يخبر عن قسوه القلوب بسبب طول الامل يقول ان القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد بتصدي من الذنوب والمعاصي واوحال الدنيا قالوا فما جلاؤها يا رسول الله إني إن الطفل قال ذكر الله وذكر الموت لا تكتموا الكلام وعلى في خبر آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتموا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي من مضار لطول الامل وشده تعلق الانسان بالدنيا وشده تعلق الانسان بالدنيا انه يقلل عنده عباده الصبر ما يقدرش يصبر يتعود ان كل ما يتمنى يجده زي ما قال سيدنا عمر او كل ما اشتهى ولقي رجلا في السوق فقال الى اين يا فلان قال والله اشتقت نفسي الى اكل كذا وكذا فاجئت الاشتياء اصلا مش محتاج راح يشيل فلوسه مش هيسرق ولا ينصب على الناس ولا لا ولا يغش في كذا اشتاقت نفسي او ذاقت نفسي الى شيء فنزلت لاشتري فقال عمر او كلما اشتهيتم اشتريتم وكل حاجه نفسك تحديدك بها على طول فيها ولذلك يقلل طول الامل من الصبر على الطاعات ما يقدرش بكره مثلا صلي بس الجو مش فاهم ومن ادراك انك ستعيش الى غد بكره صلي ابدا من بكره ويقلل صبره عن المعاصي بلاش اقل ما اقدرش ما تعودتش انا من الحياه من غير سياره ليست حياه يقلل الصبر وهكذا مفاسد طول الامل من مفاسده انه يسلط الانسان بالظلم على الناس يقول لك انت فاكر ان انا هزيمه والله هزيم ده انا لسه بكره ان شاء الله اروح للمحارب وارفع قضيه وهعمل ده بتطول يقول لك انا بتطول بس في الاخر في الدور السنة والدين والثلاث ويا ليته يفكر في حق يستعده إنما في ظلم عباد الله بسبب إيه؟ بسبب طول الأمل لطول الأمل مفاسد كثيرة ولكن لعل فيما ذكر رؤية عمل يذكر ولا أحب أن يطول المقام بها أكثر من ذلك ولكن النظر إلى بيوت الله والنظر في كتاب الله وتأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم ما فيه بعد تعلم ما في كتاب الله تبارك وتعالى سبيل لزهد الإنسان في الدنيا وجدة إقباله على الآخرة ليفوز بما عند الله من النعيم المقيم أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عقولنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وبيض وجوهنا واقض ديوننا وارفع درجاتنا وبلغنا مما يرضيك منانا وآمالنا إنك ربنا على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما سبحان ربك رب العزة عما يصفون المعروفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعليكم السلام.